عليك سيدنا الله يكرمك كرمك الله. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وانظروا كيف لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا هاديا وشفيعا يا رب العالمين يا رب يا رب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بصحبة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وما زلنا نتواصل وإياكم مع لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد الحامدية الشاذلية بحي المهندسين بمحافظة جيزة. إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى إلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أوصيع. لا